صدق الله العظيم. صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم، وبلغ إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ونحن على ذلك من الشاهدين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي يجيب من دعاه، الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، الحمد كله من الأزل إلى الأبد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يجازي بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. الحمد لله الذي على الصيام قوانا. الحمد لله الذي من فضله أطعمنا وسقانا ورزقنا وكفانا وأعطانا وأغنانا. الحمد لله الذي وفقنا للقيام وهدانا. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، باقيا ببقائك، دائما بدوامك، كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حقا حقا. الحمد لله إسلاما وتسليما ورقا. الحمد لله حقا ويقينا وصدقا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بعد أن كانتا رتقا. الحمد لله الذي خلق الإنسان وجعل له سمعا وبصرا ونطقا. الحمد لله الذي بلغنا رمضان. الحمد لله الذي أعاننا على ختم القرآن. الحمد لله الذي وعد الصائمين والقائمين مغفرة وعتقا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، خير من دعا وذكر وأنذر وبشر وصبر وشكر. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، خير من صام وأفطر وقام وأوتر وحج واعتمر وذبح ونحر وهلل وكبر وسبح وذكر. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد خير من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر الذي جاع فصبر وربط على بطنه الحجر ثم رزق وشكر وقام فجاهد وانتصر. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذريته ومن تمسك بسنته ونهج على نهجه إلى يوم الدين. وعلينا معهم بمنك وجودك وكرمك يا كريم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا واعتكافنا وتهجدنا وتبتلنا وسائر أعمالنا. اللهم تقبل منا ختم القرآن. اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان فيه من خطأ أو نسيان أو تحريف أو تغيير أو زيادة أو نقصان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا تهدي بها قلوبنا وترد بها الفتن عنا وترد بها الفتن عنا وتيسر بها أمرنا وتبارك بها في أرزاقنا وترحم بها كبيرنا وتؤدب بها صغيرنا وتشفي بها مرضانا وترحم بها موتانا وتسعد بها أحبابنا وتكبت بها أعداءنا وتقضي بها حاجاتنا وتقضي بها ديوننا وتدخلنا بها الجنة وتدخلنا بها الجنة وتدخلنا بها الجنة وتنجينا بها من النار وتنجينا بها من النار وتنجينا بها من النار. يا حنان يا منان وقفنا ببابك والملك لك، وما خاب يا رب من أملك. وقفنا ببابك والملك لك، وما خاب يا رب من أملك. فالملك لك والحمد لك والشكر لك والأمر لك والثناء الحسن لك، ونحن جميعا عبادك تفعل فينا ما تشاء، تفعل فينا ما تشاء، تفعل فينا ما تشاء. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك حسن الظن فيك وصدق التوكل عليك يا رب، يا رب، يا رب. علمك فينا سابق وقضاؤك بنا محيط وأمرك فينا نافذ، أطعناك بإذنك والفضل لك، وعصيناك بعلمك فالحجة لك. يا من لكل شيء قد ملك، أتيناك في بيتك هذا في ليلتنا هذه أجمعين، راغبين في الخير الذي عندك، طالبين رضاك، راجين عفوك، نطلب العتق من النار، نطلب العتق من النار، نطلب العتق من النار. فمن علينا بهذا يا عزيز يا غفار، فمن علينا بالعتق من النار يا عزيز يا غفار، فمن علينا بالعتق من النار يا عزيز يا غفار. يا معتق الرقاب، يا معتق الرقاب، يا معتق الرقاب، اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأحبابنا. اللهم لا ينتهي رمضان إلا ونحن من العتقاء. اللهم إن هذه ليالي العتق، وهذه ليالي المغفرة، وهذه العشر الأواخر من رمضان وقفنا فيها مع من وقف، وطلبنا فيها مع من طلب، وسألنا فيها مع من سأل، فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك آيسين. اللهم لا تحرمنا بما تعرفه عنا، اللهم لا تحرمنا بالذي كان منا، اللهم لا تحرمنا بذنوبنا، اللهم لا ترد يدنا صفرا خائبتين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين، اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المعتوقين. اللهم ليس لنا رب سواك فندعوه، ولا حبيب غيرك لنا فنرجوه. اللهم ليس لنا رب سواك فندعوه، ولا حبيب لنا غيرك فنرجو. اللهم إن عصاك بعض العباد فأنت غني عنهم، ولكننا ليس لنا رب إلا أنت، فإلى من نذهب يا رب؟ ومن ندعو غيرك يا رب؟ ومن نرجوه غيرك يا رب؟ من لهذه الذنوب يغفرها إلا أنت يا رب؟ من لهذه الرقاب يعتقها إلا أنت يا رب؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا الله يا الله يا الله يا الله، من لنا غيرك يا الله؟ من لنا غيرك يا الله؟ من لنا غيرك يا الله؟ من للفقراء غيرك يا الله يسد فقرهم؟ من للمساكين غيرك يا الله يسد حاجاتهم؟ من لليتامى غيرك يا الله يسد حاجاتهم؟ من للمرضى غيرك يا الله يشفي مرضهم؟ غيرك يا الله يشفي مرضهم؟ من للأموات غيرك يا الله يرحمهم؟ من للموتى غيرك يا الله يرحمهم؟ يا الله للشباب غيرك يا الله يهدي حيرتهم ويكفيهم شر شهواتهم ويأخذ بنواصيهم وقلوبهم إليك أخذ الكرام عليك؟ من لبنات المسلمين غيرك يا الله؟ من لبنات المسلمين غيرك يا الله يستر أعراضهن ويهديهن للحجاب ويكرههن في التبرج والسفور؟ يا الله يا الله يا الله. من للمظلومين غيرك يا الله يرفع الظلم عنهم؟ من للمأسورين غيرك يا الله يفك أسرهم؟ من للمكروبين غيرك يا الله يفرج كربهم؟ يا الله يا الله يا الله. ومن للمذنبين أمثالنا يا الله يغفر لهم؟ ومن لأصحاب الذنوب والكبائر أمثالنا غيرك يا الله يرحمهم؟ من لنا غيرك يا الله؟ ليس لنا غيرك يا الله. نعترف يا ربنا بذنوبنا ونعترف بتقصيرنا، وها نحن أتيناك في بيتك فنحن ضيوفك، وحق الضيف الإحسان إليه، فأحسن إلينا يا رب، فأحسن إلينا يا رب، فأحسن إلينا يا رب، فأحسن إلينا يا رب، نظرة رضا يا رب، عفوا ومغفرة يا رب، عتقا من النار يا رب، عتقا من النار يا رب، عتقا من النار يا رب، سترا من الفضيحة يا رب، مغفرة للكبائر يا رب، محوا للكبائر يا رب، إصلاحا للحال يا رب، إصلاحا للحال يا رب، إصلاحا للحال يا رب، تب علينا. أسمعنا الليلة يا رب، وثبتنا على التوبة يا رب، واهد قلوبنا يا رب. اللهم إنا نسألك هداية للحائرين، ونسألك مغفرة لنا أجمعين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين بمنك وجودك وكرمك يا كريم. يا منزل الرحمات والبركات، يا منزل الرحمات والبركات، يا منزل الرحمات والبركات، أنزل علينا رحمات وبركات، واجعلنا ممن يستغفر لهم حملة العرش وملائكة السماوات، واجعلنا ممن يستغفر لهم حملة العرش وملائكة السماوات. اللهم أنزل رحمتك على قلوبنا وعلى صدورنا وعلى حياتنا وعلى بيوتنا. اللهم ولا تدع لنا حزنا يؤرق مضاجعنا، ولا تدع لنا خوفا يسرق النوم من أعيننا، ولا تجعل لنا هما يرهق أرواحنا. اللهم إنا نسألك توفيقا في طريقنا، وربحا لتجارتنا، وصلاحا لأحوالنا، وصلاحا لأحوالنا، وصلاحا لأحوالنا. يا خير الحافظين، يا خير الحافظين، يا خير الحافظين، احفظنا وأهلنا وأزواجنا وأولادنا وآباءنا وأمهاتنا وأحبابنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظنا من كل ذي شر لا نطيق شره. اللهم احفظنا من كل من يريد بنا شرا. اللهم احفظنا من كل ذي لسان سليط، واحفظنا من كل ذي نية سيئة، واحفظنا من كل من يظهر لنا بخلاف ما يبطنه لنا، ويبطن لنا بخلاف ما يظهره لنا. اللهم إنا نعوذ بك من السحر والحسد، ونعوذ بك من الهم والغم والألم والمرض. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر، ونعوذ بك من الكفر، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم ارفع السحر عن المسحورين، يا أمان الخائفين، ارفع السحر عن المسحورين. اللهم أبطل كل سحر ألقي في البحار، أو جرت به الأنهار، أو طارت به الأطيار، أو دفن في المقابر، أو خفي عن الأنظار. اللهم أبطل كل سحر أحزن قلوبا، أو أوهن أجسادا، أو أخر زواجا، أو فرق أزواجا، أو أخر إنجابا، أو يتم أطفالا، أو أفسد أرزاقا. اللهم عليك بالسحرة الأشرار. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظنا من مكرهم، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم لا تمكن فينا حاسد، اللهم لا تمكن منا ساحر، ولا تفرح بنا عدو، ولا تفرح بنا عدو، ولا تفرح بنا عدو، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك المقبولين، واجعلنا من عبادك المعتوقين، واجعلنا من عبادك المعتوقين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أكرم من سئل وخير من أعطى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة، ونعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم وارحم في الدنيا غربتنا، وارحم في القبر وحشتنا، وارحم في القبر وحشتنا، وارحم في القبر وحشتنا، وثبت تحت التراب حجتنا، وارحم موقفنا غدا عرايا بين يديك. وارحم موقفنا غدا عرايا بين يديك، وارحم موقفنا غدا عرايا بين يديك، وهون علينا طول الوقوف يوم القيامة. اللهم هون علينا طول الوقوف يوم القيامة، واجعله تحت ظل عرشك يا كريم. اللهم اجعل وقوفنا يوم القيامة تحت ظل عرشك يا كريم. اللهم واجعله يوم تكريم، ولا تجعله يوم إهانة وفضيحة لمنك وجودك وكرمك يا كريم. اللهم آتنا كتابنا باليمين، واكتبنا في عليين، وحاسبنا حسابا يسيرا، واجعلنا ممن ينقلب إلى أهله مسرورا. نعوذ بك من أن نؤتى كتابنا من وراء ظهورنا، ونكون ممن يدعون ثبورا ويصلون سعيرا. اللهم حرم على النار هذه الأجساد، اللهم حرم على النار هؤلاء العباد، اللهم حرم على النار هؤلاء الرجال، وهؤلاء الشباب، وهؤلاء الأطفال، وهذه النساء، وهذه البنات. اللهم اعتق رقابنا أجمعين بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. كما نسألك يا ربنا في هذه الليلة أن ترحم أحبابنا الذين في القبور، اللهم ارحم أحبابنا الذين صاروا من أهل القبور. اللهم من كان منهم فرحا مسرورا فزده فرحا وسرورا. اللهم شفعنا فيهم يا رب العالمين، اللهم شفعنا فيهم يا رب العالمين، اللهم شفعنا فيهم يا رب العالمين. اللهم لنا أحبابا في القبور كانوا علينا عطوفين، فكن معهم عطوفا، وكانوا بنا رحمين، فكن بهم رحيما. اللهم اللهم هب لأحبابنا في القبور سعة في قبورهم لا يرون لها نهاية. اللهم اجعل لأحبابنا في القبور ساعة لا يرون لها نهاية. وعند سؤالهم في قبورهم هب لهم من لدنك هداية. وهب لمضاجعهم طيبا. وهب لظلمتهم نورا. وهب لظلمتهم نورا. وهب لذنوبهم غفرانا. اللهم إنا استودعناك إياهم فلا تعذبهم يا رب العالمين. من كان منهم محسنا فزد في إحسانه، ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عن سيئاته ببركة ختم القرآن. اللهم من كان من أحبابنا معذبا في القبور فخفف عنه واعف عنه بحرمة القرآن وببركة ختم القرآن، ولا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم واغفر لنا ولهم واغفر لنا ولهم. اللهم كن لهم في قبورهم بعد فراق الأحبة حبيبا، واملأ عليهم قبورهم نورا وريحانا وطيبا، واملأ عليهم قبورهم نورا وريحانا وطيبا، واملأ عليهم قبورهم نورا وريحانا وطيبا. واجعل لهم في الفردوس الأعلى حظا ونصيبا. وارزقنا يا ربنا بمن يسترنا عند موتنا، ومن يغسلنا على السنة عند موتنا، ومن يدعو لنا بعد موتنا. ارزقنا بمن يدعو لنا بعد موتنا. ارزقنا بمن يدعو لنا بعد موتنا. اللهم ربي لنا أولادنا واحفظهم من كل مكروه وسوء، واجعلهم من أهل القرآن، واهدهم سبل السلام، وارض عنا وعنهم يا رحيم يا رحمن. اللهم متعنا ببر أولادنا لنا في حياتنا، وانفعنا بدعائهم لنا بعد موتنا، ولا تحرق قلوبنا على أحد من أولادنا. اللهم عافنا من مرارة فقد الأبناء، وعافنا من مرارة فقد الأعضاء. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل أوسع أرزاقنا عند كبر سننا، ولا تحوجنا لأحد من خلقك يا كريم، ولا تحوجنا إلا إليك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم عليك بكل من يؤذي المسلمين. اللهم سحقة من سحقاتك الساحقة، ومحقة من محقاتك الماحقة. اللهم إنا نسألك نصرا للإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك نصرا يشفي الصدور ويغيظ الكفار. اللهم ارزقنا نصرا لا ذل فيه ولا انكسار. اللهم واجعل مصر في ضمانك وأمانك، وكرمك وإنعامك، وكنفك وإحسانك. اللهم اجعل مصر بلدا آمنة مطمئنة، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. يا حي يا قيوم، الحي يا قيوم. يا من لا تأخذه سنة ولا نوم. يا مصرف الرياح والغيوم. يا مدبر الكواكب والنجوم. اللهم اصرف عنا ما في قلوبنا من الهموم. اللهم اصرف عنا ما في قلوبنا من الهموم. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وكل يوم. اللهم إنا نسألك نوره وبركته وفتحه ونصره وهداه إلى آخر العمر ومنتهى. اللهم إنا نسألك في نهاية رمضان أن تنزل رحمة علينا أجمعين. اللهم أنزل علينا رحمة نكون بها سعداء. وأنزل في قلوبنا خشيتك لنكون من الأتقياء. وتقبل منا النداء. وتقبل منا الرجاء. وتقبل منا الدعاء. اللهم واجعلنا من المقبولين في الأرض والسماء. اللهم اكتب لنا القبول في الأرض والسماء. ولا تمكن فينا أحدا من الأعداء. اللهم لا ينتهي رمضان إلا وقد رضيت عنا. وقد غفرت ذنوبنا. وسترت عيوبنا. وكفرت سيئاتنا. وأعتقت رقابنا. بمنك وجودك وكرمك يا كريم. اللهم اجعل في أرضنا عيدا. وفي بلدنا عيدا. وفي بيوتنا عيدا. وفي قلوبنا عيدا. واجعله عيدا سعيدا علينا وعلى المسلمين. اللهم اجعله عيدا سعيدا علينا وعلى جميع المسلمين. اللهم واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. واجعل التفرق من بعده معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين.